بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحب النبي ولا لا؟ تحبه؟ طب تحلف بالله، تحلف بالله انك بتحبه؟ والله العظيم ثلاثة انا بحبه. انا عارف ان كل واحد يسمع كلام يقول والله العظيم ثلاثة انا بحبه. طيب يا الحين افترض ان انت الان وانت ماشي في الشارع وحالق دقنك قبلك النبي عليه الصلاة والسلام في الشارع، قال لك ما هذا يا فلان، لما تحلق لحيتك؟ هتقول له ايه؟ هقول له اصل يا رسول الله والحكايه، اصل يا رسول الله صعب قوي ان الواحد يلتحي، احنا في زمن بتحارب في اللحيه، بعدين انا مش هعرف اشتغل. اعفي لحيتك. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. اي امر من الله تبارك وتعالى او من النبي صلى الله عليه وسلم لك كمكلف كعبد كمسلم رضيت الله ربا، النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والاسلام دينا، اي امر يجي من فوق يبقى لازم تسمع الكلام، ليس لك خيار، ليس لك خيار. اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر الثابت المشترك في كل رسالة. فأي واحد يقول لي اللحية في القرآن أقول له نعم، فين؟ أقول له الآية دي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللحية هي الشعار، شعار العزة. اللحية هي البطاقة بتاعك. إنما لما نكون كل سنة لابسين بنطلونات وكرافتات وجاكيتات وبتاع ولمعينها وشين وماشيين في الشارع، تعرف ده يطلع مين؟ ما تعرفش ده يطلع مين. فبالتالي بينقص الولاء بين المسلمين. انتبه، انت لما بتعفي لحيتك انت بتقول للدنيا كلها انا مسلم، انا مسلم. أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. اليهود، اليهود حلقين ولا مربين دونهم حلقين؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وخالفوا اليهود والنصارى لا زالت العلة قائمة ولا لا؟ هو قال خالف الحخامات ولا قال خالف القسس؟ قال خالف النصارى واليهود. شوف كم نصراني في مصر كلها وشوف كم واحد ملتحي فيه. النصارى ترى ان 99.999 من 1000 الرقم الحلو ده حلقين دول، يبقى العله ما زالت قائمه ولا لا؟ نعم لا زالت العله قائمه. يبقى خالف اليهود والنصارى يبقى لازم تربي. اللحيه لماذا؟ سؤال يجيب عنه فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني. والان نستمع واياكم لإجابة السؤال. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نرجو توضيح حكم الدين في اللحية، فهي واجبة أو مستحبة؟ وما الدليل على هذا الحكم؟ أما اللحية فالذي عليه جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم، وهو مذهب داود ومذهب إسحاق بن راهويه وسفيان الثوري والأوزاعي وسائر أهل ومذهب سائر أهل العلم، أن إعفاء اللحية فرض، فرض يعني واجب، فرض الواجب كلاهما سواء عند الجمهور، وخالف في التعريف الأحناف ولهم يعني تقسيم معين كده لا نخوض فيه الآن، لكن حكم اللحية هو الوجوب. ومعنى الوجوب هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس له خيار، لأن الأوامر ثلاثة، الأوامر ثلاثة: واجب ومستحب ومباح، على الخلاف بين أهل العلم هل المباح يدخل في الأمر ولا لا. لكن قل لكن كل مأمور به لا يخرج عن واحدة من هؤلاء، إما أن يكون المأمور به واجبا أو مستحبا أو مباحا. وإنما نعرف الوجوب والاستحباب والإباحة من جهة الطلب، ثم من الصيغة، ثم من وجود القرائن أو عدمها. فمن جهة الطالب مثلا، معروف أن الأوامر إما تأتي من فوق لتحت، وإما تأتي من تحت لفوق، وإما تأتي من القرين إلى قرين. فجهة فوق الرئيس مثلا، أو المدير، أو الأب، أو من له ولاية، إذا أمر من تحته بأمر يبقى الأمر جاي من فوق لتحت. فالعلماء يقولون طبيعة هذا الأمر الوجوب، طبيعة هذا الأمر الوجوب. من تحت لفوق يبقى التوسل والتذلل والرجاء، والأقران اللي هم متساويين مع بعض يبقى على سبيل الإيه؟ الطلب. واخبرك أحسن إلى من شئت، اللي يحسن دائما يبقى إيه؟ يبقى فوق. أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. خلاص، يبقى الناس ثلاثة. فإذا أمر من فوق من تحت يبقى الأمر بتاع اللي فوق على سبيل الحتم والإلزام، ولا يبقى كده مكسر الكلام. يعني أنت مثلا بتقول لابنك ذاكر، ذاكر فعل أمر، فقال لك والله أنا أفهم من كلامك ده إن أنا أذاكر أو ما ذاكرش، أنت ترضى بالكلام ده؟ ما ترضاش. يعني ايه اذاكر او ما ذاكرش وانا بقول لك بكلام عربي واضح، اقول لك ذاكر اهو بالفم المليان ذاكر، وبتغضب عليه ان هو كسر الامر. كسر الامر عن ايه؟ عن افاده الوجوب. انت بتقول له ذاكر يعني ذاكر، كون يقول لك انا ذاكر دي في مفهومي انا يعني ذاكر او ما ذاكرش، يبقى كسر الامر. خلاص. لو قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا فعل أمر، ما تجيش تقول توبوا دي معناها أتوب أو ما توبش. لو قلت الكلمة دي يبقى كسرت الأوامر، ويبقى ضيعت معنى الطلب بتاعة الجهة العليا. طلب الجهة العليا يعني لازم تعمل، ليس لك خيار. خلاص. لما أنت بتدعو الله عز وجل تقول اللهم اغفر لي، اغفر فعل أمر مش كده؟ هو أنت بتأمره؟ ما بتأمروش، مع أن توب زي اغفر في المادة اللغوية، كلاهما فعل أمر، واخد بالك؟ لكن بتقول أن الأولانية على سبيل الحتم والإلزام أنك لازم تعملها غصب عنك، والثانية جاي على سبيل التذلل والتوسل. إيه اللي خلاك تفرق؟ الجهة، الجهة، الجهة اللي فوق عرفتك أن ده يفيد الوجوب والإلزام، الجهة اللي تحت عرفتك انه ما يملكش من امر نفسه شيء، ده هو ما هو الا توسل وتذلل، واخد بالك، ودعاء الى الله سبحانه وتعالى. لما تطلب من واحد زيك في نفس المنزله والسن تقول له ايه؟ والله لو سمحت من فضلك يعني ابقى اعمل كذا، لانه يقدر يقول لك مش هعمل، واخد بالك ازاي؟ فيبقى احنا بقى لما نشوف فعل امر هننظر الى من هو الامر، والأصل في أوامر هذا الآمر ما هو. فإذا أمر الله ورسوله بأمر فالأصل في أوامرهما ألا تخالف، يبقى الأصل في الأوامر الوجوب. خلاص. أي أمر من الله تبارك وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم لك كمكلف كعبد كمسلم رضيت الله ربا والنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والإسلام دينا، يبقى أي أمر يجي من فوق يبقى لازم تسمع الكلام، ليس لك خيار. خلاص كده. فواحد يقول لي طب ما في أوامر مستحبات العلماء بيقولوا إذا فعلتها تؤجر، وإذا لم تفعلها لا تعاقب. وبرضو ربنا هو اللي قال الكلام والرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي قال الكلام ده. طب كيف يستقيم هذا مع الكلام الأولاني؟ نقول لك بص، احنا قلنا الأصل إن الكلام إذا جاء من فوق يبقى مالكش فيه خير، لازم تعمله غصب عنك، إلا أن يقول لك أيضا الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم إن ممكن تتركه، يبقى هو أيضا هو الذي خفف عنك وأذن لك، مش مزاجك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. يبقى كنت نهيتكم، يبقى قبل ده كان ايه؟ كان مأذون، خلاص كده كان مأذونا لهم في ان يزوروا القبور. فأم قال لهم كنت نهيتكم، اي بعد إباحة سابقة، عن زيارة القبور. يبقى كان في إباحة وبعدين كان في ايه؟ نهي. فزوروها، يبقى في إباحة تانية ولا لا؟ في إباحة اخرى. بعد ما كان المسلم منهي أن يزور القبور قال له لا زوره، يبقى الذي أذن له مرة أخرى في أن يزور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحدث عن الله تبارك وتعالى. خلاص كده، دي اللي بيسميها العلماء القرينة الصارفة. قرينة صارفة يعني نص آخر خفف من الأمر الأول، فبدل ما كان يفيد الوجوب أفاد الإيه؟ الاستحباب. يبقى الذي خفف لي أيضا هو الله ورسوله، خلاص كده. فبعد الكلام ده هو نرجع نشوف اللحية، هل ثبت فيها كلام لله تعالى؟ في بعض الناس يقول لك يا أخي اللحية ما جاتش في القرآن، اللحية ما جاتش في القرآن. طيب احنا بنقول نفس كلام جابر بن عبد الله الأنصاري، هو بيعلم الصحابة، بيعلم التابعين، قال له أتجد في القرآن أن الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثة والعشاء أربعا والصبح اثنتين؟ تلاقي الكلام ده في القرآن؟ ولما انت كل حاجة تقول القرآن، طب ما مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المهمة معروفة، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كلمة تبين يبقى في حاجة غامضة، يعني مش باينة وهو هيبينه، خلاص. فالقرآن لو كان كله ظاهر يبقى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فين مهمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان القرآن كله باين وظاهر؟ لا، في مواضع في القرآن مجملة أقيموا الصلاة. طب نقيم الصلاة ازاي؟ هتصلي الظهر أربعة والعصر أربعة، طب هنركع ازاي ونسجد ازاي؟ واخد بالك أحط إيدي ازاي؟ يعني لو أن رجلا وضع يديه على قفاه بدل ما يحطها على صدره ينفع؟ طيب لما يسيب إيديه كده على اعتبار إنه ملكي تفرق إنه يحطها على قفاه؟ ما تفرقش. تفرق إنه يحطها في وسطه كده ويقف متأنزح؟ ها؟ طب ما كله اهو، كل ده مخالف للسنة. السنة ما جاتش غير بوضع واحد فقط، هو أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، خلاص. يبقى ما فيش غير بوضع واحد فقط، مش اسمها مالك والكلام ده ما حصلش. الإمام مالك ما حصلش أنه عمل كده إلا لما جلد واتضرب ودرعته دي اتفكت ومعرفش يرفعها عشان يقبض فساب إيديه، وإلا فقد روى في الموطأ اللي هو مذهب مالك عمدة على هذا الكتاب، روى في الموطأ حديث القبض، خلاص. إزاي؟ خلاص. فدلوقتي لما تعمل كده زي ما تعمل كده زي ما تعمل كده زي ما تسيب إيديه كلها زي بعضها، خلاص. فأنت بقى لما تسمع قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، تقيمها إزاي بقى؟ لازم ترجع إلى المبين. وهكذا في سائر السنن، في صحيح البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والواصلة والموصولة. الفالجة اللي بتعمل بين سنانها فرق كده عشان يبقى شكلها حلو، والواصلة والموصولة بتلبس الباروكة، واخد بالك، وإيه كمان؟ والوشمة اللي تدق عصافير، ها؟ تدق عصافير، تدق حمامة، واخد بالك؟ كانوا زمان يكتبوا البطاقة كده على أيديهم بالكحل والكلام ده، كل ده وشم، وهذا كله حرام، واخد بالك؟ فعبد الله بن مسعود لما قال الحديث ده، فامرأة من بني أسد سمعت لعن الله، قال لك إيه؟ قالت: يا ابن مسعود انظر ما تقول. قال: وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. المرأة قرت القرآن كتير بس ما مرتش على إيه؟ على آية لعن الله الواصلة والموصول، إيه؟ مش فاكراه، ها؟ فراحت تتأكد، مش زي الجماعة بتوعنا بتوع اليومين دول في برنامج عن ناصية، قامت قابلت واحد كبير كده ولو منصب، فبعد ما خدت منه الحوار وقبل ما تقول له طب ما تحب تسمع إيه، قالت له: قل لنا كده مبدأك في الحياة أو حكمة تدين الله بها يعني أو بتعملها في حياتك. قال: قول الله تعالى: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قامت أيلال صدق الله العظيم، ها؟ ما حافظة بقى، تعرف عندنا حفيظة لا محتاجين يراجعوا ولا الكلام ده ولا تقول ده آية ولا مش آية ولا بتاعته تروح تراجع، لا على طول صدق الله العظيم. المرأة من بني أسد ما عملتش كده بقى، لا، أول ما قال لها: وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله، قالت بقى الكلام ده مش فاكراه، قامت رايحة البيت جايبة النصح وقعدت بقى تقرأ من أول الفاتحة للناس عشان تقف على آية ديت، ما لقتهاش. قامت راجعة لابن مسعود، قالت: ابن مسعود، أتقول أنه في كتاب الله؟ قال: نعم. قالت: لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه، من الجلد للجلد، وما وجدت فيه ما تقول. قال لها: شوف بقى الفرق ما بين الفقيه، ها، وما بين غير الفقيه. قال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: قرأته. قال: أما قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي واحد يقول لي اللحية في القرآن أقول له نعم، فين؟ أقول له الآية دي، مثل ما احتج بها ابن مسعود على أن النهي عن النمص والوشم والكلام موجود في كتاب الله، يبقى كذلك اللحية موجودة في كتاب الله بنفس الآية التي احتج بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واخد بالك؟ فهو القرآن فيه مواضع كثيرة مجملة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. واحد قال لك: يا أخي تمه ذكر في علة الحكم في الحكم، وعلة الحكم تزيل الاجتهاد إلا في العلة، يعني تضيق مسالك الاختلاف. أنت عارف الحكم إذا ما كانش له علة الأزهام تروح في كل مكان، لعله قصد كذا، لعله قصد كذا، لعله قصد كذا. إنما إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في الحكم يضيق الاختلاف. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأمسكت مثلا. طب ليه فزوروها؟ واحد يقول عشان يترحم على أبوه، واحد يروح يقول عشان يعيط عليه شوية بقى عهد الوفاء وميثاق الشرف، واحد يقول بس عشان خاطر يشوف إذا كان تعلب نط على التربة كده وعمال يأكل فأبوه يسدها، ها؟ واحد تاني يقول مش عارف إيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قايل لك ليه بقى، هو كان نهاك وبعدين أباح لك، ليه؟ قال لك: فإنها تذكر بالآخرة، فذكر لك علة الحكم. إنما لو ما ذكرش علة الحكم ممكن إيه؟ كل واحد يقول علة شك، خلاص كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. قال لك يبقى إذن علل الحكم بمخالفة اليهود والنصارى. فدلوقتي القسيس دقن طول كده اهو، والحخام شوفوهم اهو في المستطاع الكلام، دقنهم قد كده وشنباتهم قد كده وعاملين زي العفاريت. فدلوقتي اذا كان المساله مساله سيب دقنك علشان اليهود والنصارى، يبقى احنا السنه بقى نحلق دقنا، ها؟ احلقها لو كان الكلام ده صح، ها؟ ما هو بقول لك وخالفوا الايه؟ اليهود والنصارى. طب احنا عايزين نخالفوهم اهو، فحنا وجرجس ونتنياهو والجماعه دول، ها وهم سايبين دونهم. يبقى السنة إيه؟ احلق دقنك. وفعلا الكلام ده قاله واحد أيام برنامج زمان كان اسمه ندوة على الرأي، فاكرينه؟ ها هو كان برنامج اسم على مسمى، كان ندوة، تعرف الندوة بتاع القط؟ ها الندوة اللي بتصيب النبات ده، أو كان فعلا ندوة على الرأي فعلا، تاخد بالك؟ طلع واحد أستاذ حديث في كلية أصول الدين يومها في الندوة دي وقال الكلام ده، قال يعني الجماعة يقول لك اللحية وما لحياش والبتاع ده، طب ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وخالفوا اليهود والنصارى، واليهود والنصارى الأرض ملتحين، يبقى احنا السنة نحلقها، تاخد بالك؟ احنا بقى عايزين نقول هل العلة لا زالت سارية أم لا؟ تعالوا نحققوا بقى في الكلام. العلماء بيقولوا ان اي اسم جنسي محلى بالالف واللام يفيد العموم، خلاص. اسم، ناخد اسم مثلا، اسم جنس، اسم على جنس معين، رجل، هذا اسم على جنس الذكور. اول ما تقول رجل مش ممكن يدخل في الفهم امرأة، صح ولا غلط؟ جميل. يبقى كلمة رجل اسم على جنس معين وهم الرجال الذكور، يعني امرأة اسم على جنس معين وهم الإناث، واخد بالك؟ النمل، الحشرات، الطيور، الأراميض، ها معلش انا كده كل شوية انا، واخد بالك؟ اطلع معاكم كده. المهم ده ايه؟ اسم على جنس. طيب حطي له الالف واللام تحليه، تحليه يعني تحطه من ضمن الكلمه، رجل، يبقى ايه؟ الرجل، خلاص كده. طيب يهودي، اعوذ بالله، شوف شوف وحشه ازاي، يهودي، ها يهودي دي اسم على طائفه بتعتقد اعتقاد معين، خلاص كده. لما ندخل عليها الالف واللام يبقى تفيد عموم الايه؟ الطائفه التي تعتقد جمله هذه المعتقدات، خلاص كده. نصران كذاب، حط الالف واللام تبقى النصارى او النصراني، يبقى ده اسم ايه؟ يفيد، تمام كده. تعالوا بقى نشوف النصارى اللي في الدنيا كم مليار؟ ما تعدش، ولقد زرأنا لجهنم، واخد بالك؟ ما تعدش. كم واحد فيهم ملتحي؟ عدلي بقى، ها دول نعرف نعدهم. يبقى النصارى ملتحين ولا حلقين؟ جميل. اليهود ملتحين كلهم ولا الجماعه اللي البوم زي وشهم كده حخامات؟ ولا يبقى اليهود حلقين ولا مربين دونهم؟ حلقين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وخالفوا اليهود والنصارى لا زالت العله قائمه ولا لا؟ ما زالتش. هو قال خليف الحخامات ولا قال خليف القسس؟ ده قال خليف النصارى واليهود. وانت لو شفت حتى عينه كده في مصر، واخد بالك؟ شوف كم نصراني في مصر كلها وشوف كم واحد ملتحي فيه. ترى ان 99 و999 من الف الرقم الحلو ده، ها واخد بالك؟ حلقين دول. يبقى العله ما زالت قائمه ولا لا؟ لا زالت العله قائمه. يبقى خالف اليهود والنصارى يبقى لازم ترب ذا، خلاص كده. يبقى اذا لا زالت العله قائمه. طيب واحد قال لك معلش كده خلينا اهي دردش، افترض كده ان احنا صبحنا الصبح لقينا كل النصارى واليهود مربين دول، هنعرف الورطه دي؟ واخد بالك؟ هل ممكن نحلق دولنا علشان خاطر ما هو قال لك خالفه اهو؟ نقول لك لا. ليه؟ لان اللحيه من سنن الفطره، وسنن الفطره هي القدر الثابت المشترك في كل رساله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، واخد بالك؟ هي الفطرة عبارة عن مجموعة أحكام ثابتة يتوارثها الايه؟ الأنبياء. فلو أن النصارى واليهود أعفوا جميعا لحاهم لكنا وافقناهم على هذا الحق، يبقى لا يحل لك أن تحلق لحيتك حتى لو أعفوا جميعا لحاهم. ليه؟ يبقى اشتركنا معا في الحق، واخد بالك؟ يبقى هذا شيء من الحق هم فرطوا فيه، أمرنا بإقامته، وافقونا على إقامته، لا يضرني من وافقني في الحق. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته لما دخل المدينة كان يخالف اليهود، كل حاجة اليهود يعملوها يقوم عامل عكسها، واخد بالك؟ فكان من سنة اليهود في المدينة أن المرأة إذا حاضت لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها، وإذا حطت إيديها في المية يكبين المية، ولا تطبخ لهم ولا تمسك حاجة بإيديها لأنها بتنجس كل حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وهذا الفكر شائع عند الناس، فخالفه وقال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. يبقى احنا هنخالف اليهود في كل حاجة لكن وافقناهم في ايه؟ في حاجة واحدة، ما هم إذا المرأة حاضت لا يجامعونها لكن بيبعدوا عنها على أساس أنها جرب. النبي صلى الله عليه وسلم أما خلفهم كعادته لكن قال إيه؟ ولكن إلا الإيه؟ إلا الجماعة. وسيد ابن حضير من فضلاء الصحابة فعز علينا إن احنا نوافق اليهود في الحتة دي، لا ما نوافقهمش أبدا في البداية. قال يا رسول الله أفلا نجامعهن وتبقى المخالفة 100%؟ هنوافق الغاجر دول ليه؟ ها؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب. ليه؟ لأن كان نزل قرآن في المسألة دي، فاعتزلوا النساء في المحيط، فطالما نزل قرآن يبقى ما ينفعش. لو وافقني أهل الأرض جميعا في الحق الذي أعتقده هذا يعينني أنا ويبقى في ميزاني أنا ولصالحي، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب فأرسل لهما لبنا فعلما أنه لم يجد عليهما، طالما أكلهم لبن يقوم زعلان منه، واخد بالك؟ فإذا وافقوني على هذا القدر من الحق أهلا وسهلا، فإذا خالفوني فأنا الذي سأقيم إيه؟ الملة العوجاء. خلاص كده؟ فيبقى إذن لا زال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حكم أنه هو فوق وإحنا تحت، لا زال أمره على الوجوب، ولا زالت العلة سارية، لأن اليهود والنصارى لا زالوا يحلقون لحاهم حتى الآن. أضف إلى ذلك أن اللحية هي الشعار، شعار العزة، وانت دي بقى هي البطاقة بتاعتك، ها؟ البطاقة بتاعتك الهوية، لما انت بترفعها كده بتعلن عن نفسك بدون إعلان. انت وانت ماشي في الشارع انا عارف ان انت ايه وديانتك ايه، انما لما نكون كل سنة لابسين بنطلونات وكرافتات وجاكيتات وبتاع ولمعينها وشين وماشيين في الشارع، تعرف ده يطلع مين؟ تعرفش ده يطلع مين، واخد بالك؟ فبالتالي بينقص الولاء بين المسلمين. تعرف اصحاب المهن اللي زي بعضها واللبس اللي زي بعضه تجد بينهم نوع من الانجذاب لبعض حتى لو ما كان لم يعرفوش بعض، تلاقي اتنين لابسين كل واحد لابس عمه وكاكولا تلاقيهم يحبوا بعض كده لوحدهم، ها؟ اتنين ظباط تلاقيهم برضو بيحنوا لبعض كده، كل لبس يوجب تشابها يوجب تضام يوجب ايه؟ ولاء. واخد بالك؟ كل ما يكون في نوع شبه بينك وبين غيرك تلاقي فيه نوع تقارب ونوع توافق، عرفت ازاي؟ عشان كده زمان من 20 سنة او 25 سنة لما كانت اللحى تعدها على الاصابع في المحافظه كان اي واحد ملتحي يشوف واحد ملتحي يعبر له واخده بالاحضان، وفينك واسمك ايه وبلدك فين، وتحس ان فيه نوع من القرب ونوع من الود والانجذاب. ليه؟ لانهم على شكل واحد وعلى سمت واحد. كذلك اصحاب العقائد، اهل السنه والجماعه تلاقيهم دائما يتضاموا مع بعض غير اهل البدع، وهكذا. فكون بقى الناس حلقه دقونها ومش عارفين ده يطلع حنة ولا صمول ولا صموله ولا الكلام ده ما بيحبوش، بيحبوا ليه؟ غير لما يكون في وجه شبه بينهم الاثنين. انت لما بتعفي لحيتك انت بتقول للدنيا كلها انا مسلم. الأخت لما بتنتقب وتضع شعار العفة على وجهها بتقول للناس كلها أنا ملتزم، بدون ما تضطر أنها تدخل في خطبة بقى وبتاع وأنا كذا وكذا ويعمل إيه، يبتدي يبين نفسه. خلاص، مسألة التمايز دي مهمة لأجل الولاء والبراء. حاجة تانية إن في سنن مترتبة على مسألة اللحية، وهي سنة في سنة مثلا من أخطر السنن وهي إفشاء السلام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. طيب، إذا كان إفشاء السلام بيعمل المحبة المستلزمة للإيمان اللي حيدخلنا الجنة إن شاء الله، كيف أفشي السلام على يهودي أو نصراني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام. إذا ما كنتش عارفه ده يهودي ولا نصراني ولا مسلم هتلقى عليه السلام إزاي؟ فبالتالي أنت هتعمل إيه؟ هتسكت، هتضطر ما تقولش السلام إلا لو حصل أخلاط. أخلاط يعني البخاري عقد في كتاب الأدب أظن أو كتاب الاستئذان باب يعني إذا كانوا خليطوا المشركين مع ليه مع المسلمين والكامل تلقي السلام ولا لا؟ أيوة تلقي السلام على المسلمين خلاص. لكن احنا دلوقتي بنقول ان احنا مش عارفين اللي مقابلنا ده مسلم ولا يهود ولا نصراني ولا ملته ايه، مش عارفين. فتقوم اللحية دي اول ما تظهر بقى على الوجه تقوم تميز ان ده ايه مسلم، يبقى على طول بلا تردد ايه تفشي السلام وتسلم عليه. واخد بالك؟ كذلك مثلا مسألة تشميت العاطس، ودي فيها تراحم بين المؤمنين، كان اليهود كما في سنة ابي داود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل نفسه بيعطس عنده كده رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. واخد بالك؟ لكن هم رايحين عند مين؟ دول أغبياء قوي. فكان الواحد يعطس يعمل نفسه بيعطس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يقول له إيه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. ما يرضاش يقول له يرحمكم الله، لأن الرحمة على الكافر لا تجوز، لكن الدعاء له بالهداية جائز. واخد بالك إزاي؟ فلو واحد قاعد جنبك وعطس ولم يحمد الله، وكتير من المسلمين ما يعرفوش الادب ده، انت المفروض اول ما تعطس ترفع صوتك بالحمد، الحمد لله. اذا لم تحمد الله وتجهر لا يشمتك اخوك. النبي صلى الله عليه وسلم مره واحد عطس شمته، الثاني عطس ما شمتوش، قال له الرسول شمته ولم تشمتني؟ قال هذا حمد الله وانت لم تحمد الله. يبقى اول ما تعطس ارفع صوتك بالحمد لله خلاص. فواحد قاعد جنبك لا عارف بتاعه ولا يمين ولا شمال ولا حمدان ولا بتاع، وفي نفس الوقت مش باين عليه سمة المسلمين وعاطس، هتعمل فيه؟ هتسيب مش تعمل حاجه، ولا تشمت ولا يبقى فيه بينكم بعض رحمه ولا كده خلاص. نيجي على اخر حاجه في الكلام، بلاش ده ولا ده. انت بتحب النبي ولا لا؟ تحبه؟ طب تحلف بالله، تحلف بالله انك بتحبه من قلبك يعني. أنا عارف سلفا إن كل واحد يسمع كلام يقول والله العظيم ثلاثة، ها؟ وواحد عايز يغلظ اليمين يقول اللي بأربعة وأربعين يمين، وتعرفش الرأي جابها منين دي، ويغلظ الأيمان. أنا بحب ماشي، وإحنا لسه في شهر ربيع أهو ونتكلم عن الحب. طيب يا أخي، هنفترض إن أنت الآن في زمان الصحابة وأنت ماشي في الشارع وحالق دقنك، قبلك النبي عليه الصلاه والسلام في الشاشه، قال لك ما هذا يا فلان؟ لما تحلق لحيتك؟ اصل يا رسول الله والحكايه اعفي لحيتك. هتقول له ايه؟ سمع وطاعه؟ اكيد. معلش انا متاسف في الوقفه دي، انا متاسف في الوقفه دي، لكن اكيد انا عارف ان الكلام هيطلع اكيد ومئة بالمئة وبلا ريب ولا امتراء ولا شك ولا، وهنجيب ايه كل الكلمات اللي ممكن نقولها في المناسبة دي. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قابلك فعلا وقال لك رب دقنك هتسمع كلامه؟ خلي بالك انت دلوقتي انا بخليك تجاوب اجابة ستسأل عنها يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال العلماء حتى لو قهقة، لو قهقة ثم اكتبال. واحد يقول إزاي ده ده ده ده ده الآية يقول ألفظ من قول والقهقه قول؟ قال لك يا أخي أيوة، القهقه القول حرف وصوت ماشي. فأنت لما تقول قه ها يبقى حرف إيه وإيه؟ قف والهه ها؟ يبقى قول ولا لا؟ ما هو القول حرف وصوت، فانا بتقول قه قه قه، يبقى اتكلمت ولا اتكلمتش؟ فما يلفظ من قول، ما هو ده دخل في الموضوع هيتسجل برضه. فانا دلوقتي عايز اسجل عليك اجابه اجابه. اذا قابلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك يا فلان اعف لحياتك، هتقول له ايه؟ سمع وطاع. انت عارف لو وقفت بينك وبين نفسك كده وخايف تقول عشان ما تسجلش عليك، هذا اعظم واطم، لان دي معناها اقرار ان انت مش ان انت هتقول له لا. ها؟ يبقى لازم تقول اه ولا لا؟ اه لازم تقول سمع وطاع غصب عنك، والا لو توقفت كفر على طول، كفر عمى. طيب ده لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له في سكه وقال لك اعف لحياتك. طيب السؤال بقى، هل وجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا شرط في البلاغ؟ يعني لازم يكون موجود في وسطنا عشان الرسالة تتم والبلاغ يوصل؟ طبعا انت عارف لو حد قال اه يبقى أبطل دين الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما قال لم تكن حجة الله على أحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طالما وجوده شرط. فحيث أنه لا قائل أبدا بهذا، طيب ما هي الحجة القائمة مقام الرسول على المكلفين في الأزمنة التي بعد ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام، فإذا بلغ عالم ثقة يعلم صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيف، إذا بلغ عالم ثقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم للناس فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لك هذا القول، فإذا خالفته بعد هذا البيان فكأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم لما قابلك في الطريق وقال يا فلان أعف لحياتك. خلاص؟ يبقى أنت يا أخي إذا كنت تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبت مصرا على معصيته، فهذا ليس من شعار الحب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده خاتم ذهب فنزعه نزعا شديدا وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلما أراد الرجل أن يقوم من المجلس ناوله بعض الجلوس هذا الخاتم وقال خذ خاتمك فانتفع به، قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله، طالما رمى على الأرض أنا مخدوش، مع أنه لو خده وانتفع به وخزنه وعانه للزمن والكلام اللي احنا بنقوله حلال، فيش مانع أنك أنت تجيب الذهب وأنك أنت تكنزه وتؤدي عليه الزكاة، لا مانع، لكن ممنوع تلبسه. ومع ذلك عظم هذا الصحابي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول يا جماعة أي واحد ابتلي بحلق اللحية بنقول لا عذر لك في هذا الحلق، لا عذر لك إلا إذا وقعت في ضرورة لها رسم الضرورة الشرعية ومش الضرورة اللي أنت اللي تحددها، لازم تذهب إلى حد من العلماء وتقول أنا واقع في الضرورة الفلانية أو الظروف الفلانية، هل هذه ضرورة شرعية يسقط الواجب بها أم لا؟ إذا أفتك وألا يسقط الواجب بذلك اتوكل على الله. خلاص؟ لكن ما تجيش أنت تجيب أي أشياء وهمية في دماغك وعلى حس الكلام اللي أنت بتسمعه وتبتدي أنت تفتي نفسك في المسألة دي وتقول يا أخي أصل الرسول قال استفت قلبك وإن أفتك المفتون، وأنا قلبي واجعني من الحتة دي ما أقدرش أعملها. نقول لك أولا الحديث ضعيف، ثانيا لو صح فإن أهل العلم يحملون هذا الحديث على ما يكون من مسائل الورع والاشتباه وليس من مسائل الحلال والحرام. خلاص؟ يعني مثلا أنت قدامك حاجة، واحد قال لك إيه تعالى أصل في بنك عايزين يبلطوه، وأنت راجل بتبلط ماشي فعايز تبلط، طب أبلط ولا ما بلطش؟ طيب البلاط حلال مش التبليط، ها؟ لا البلاط انك تبلط يعني حلال، بس شغلانة حلال، بس ده في بنك والبنك اصلا قائم على العملية الربوية والكلام ده، طب هل انا كده متعاون على الاثم والعدوان ولا ايه الحكايه بالظبط؟ قلبي واجعني، اعمل ايه؟ عايز مفتي، طب مش لاقي مفتي، اعمل ايه؟ يبقى سر خلاص كده، استفتي قلبك وان افتك المفتي. يبقى المساله دي داخله في مسائل الورع، مش في مسائل بقى الاحكام الشرعيه والحلال والحرام والكلام اللي هي مفصول فيها ومعروف ده حلال وده حرام. لا، ده الكلام ده ايه؟ على فرض انه قد صح الحديث. فاحنا بنقول لاخواننا الواجب لا يسقط الا بالضروره، والضروره لا يوصفها لك الا العالم. تروح تقول ظروفك يقول لك دي ضروره شرعيه او لا. انا ارجو ان احنا نعظم حرمات الله ونعظم شعائر الله تبارك وتعالى، ولا نبيت مصرين على معصيه الله ورسوله. نسال الله عز وجل ان يردنا واياكم الى ديننا ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية، الهندسة الصوتية والإخراج الفني لمهندس الصوت ياسر فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.